الضار النافع، هو القادر على أن يضر من يشاء وينفع من يشاء. النور أي الذي بنوره أي بهدايته يهتدي ذو الغواية فيرشد، قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، أي أن الله تعالى هادي أهل السماوات والأرض لنور الإيمان. فالله تعالى ليس نورا بمعنى الضوء، بل هو الذي خلق النور. الهادي هو الذي من على من شاء من عباده بالهداية والسداد، قال تعالى: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. البديع هو الذي خلق الخلق مبدعا له ومخترعا لا على مثال سبق، قال تعالى: بديع السماوات والأرض. الباقي هو الواجب البقاء الذي لا يجوز عليه خلافه عقلا، قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ذاته. الوارث هو الباقي بعد فناء الخلق، قال تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الرشيد هو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم. الصبور هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام منهم، بل يؤخر ذلك إلى أجل مسمى ويمهلهم إلى وقت معلوم. الأحد هو الواحد المنزه عن صفات المخلوقات، فالله لا شريك له في الأزلية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، رواه البخاري. وقال تعالى: قل هو الله أحد،